أصعب موقف مر علي شفته في حلم وأثر فيا، وكان للعلم مجرد حلم لكنه مازال مفتاح لقضية. أصعب موقف مر علي. في شارع الهوى، في شارع الهوى، في شارع الهوى.